فرحانا بها عينيا صوته يمضى مريح وحنانه فاض عليا ساكن ويا المسيح فرحانا بها عينيا صوته يمضى مريح وحنانه فاض عليا عينين وجماله ملوش مثيل ولا فيه ضياع يقرب ولا يجرح اي ليل حضنه يما حنين وجماله ملوش مثيل ولا فيه ضياع يقرب ولا يجرح اي ليل ويعيش قلبي بحبه واتمنى تكوني جنبي وتذوقي يا امي قربه علمتيني احبه ويعيش قلبي بحبه واتمنى تكوني جنبي وتذوقي يا امي قربه